كيف تكتشف شغفك في الحياة؟ لنغوص في عمق ما يتطلبه الأمر لاكتشاف شغفك الحقيقي في الحياة. إذا كنت تقرأ هذا الآن، فربما لن تصل بعد إلى حياة مليئة بالشغف، وهذا طبيعي، معظم الناس لم ينجحوا في ذلك، فالأمر ليس سهلاً. حقيقة هي أن 99% من الناس لم يعطوا هذا الجانب من حياتهم الوقت الكافي للاكتشاف، وفقدوا بذلك فرصة كبيرة للعيش بشغف. لكن لا تقلق، فمجرد أنك تبحث الآن يعني أنك بدأت بالفعل خطوة أولى نحو اكتشاف شغفك. قد لا يأتي الشغف فجأة أو بمحض الصدفة، إنه شيء يتطلب منك التفكير العميق والعمل الدؤوب ووضع طاقتك الحقيقية فيه. ليس هناك طرق مختصرة للوصول إليه، لكنه يستحق كل لحظة وكل جهد. الغالبية يعتقدون أن شغف الحياة شيء من السهل العثور عليه، ويرغبون في أن يأتيهم كإلهام مفاجئ، يضع لهم كل الأجوبة دون تعب. قد يقولون: أعطني شغفي، فقد دلني عليه، وسأذهب لتحقيقه دون تردد، ولكن هذا تصور غير واقعي، لأن الشغف يحتاج منك أن تغامر وتعمل وتجرب. ببساطة، هو رحلة تتطلب الالتزام والجهد الصادق، مثل من يريد جسماً رياضياً، لا يمكن أن يتحقق دون ممارسة وتدريب. عندما تكتشف شغفك، ستكون قد وجدت القوة الحقيقية التي تمنح حياتك معناً وتستحق التضحية من أجلها. الشغف يستحق سنوات من السعي، وأحياناً التضحية بأشياء تحبها اليوم، قد تضطر للتخلي عن ساعات الشاشة، أو حتى إنفاق بعض المال والوقت في سبيله. لكن النتيجة تستحق كل هذا وأكثر، لأن جودة حياتك ستصل إلى مستوى جديد، وستعيش بروح متجددة وحيوية ملهمة. الشغف في جوهره هو أن تكون صادقا مع نفسك، هو ما يجعلك تشعر أنك على مسارك الصحيح. إنه شيء تكتشفه وتطوره وتخلقه. هو مزيج من الإبداع والاكتشاف، وهو الرحلة التي تجعلك تتقن فن الحياة. المشكلة الحقيقية تكمن في أنك قد لا تعرف بوضوح من أنت حقاً. لو كانت هويتك واضحة لك، لكان شغفك جلياً، ولكان يقود حياتك بشكل طبيعي وقوي، دون أدنى شك. ولكن لماذا هذا غموض؟ لأن شخصيتك تشكلت تحت تأثير عائلة والمجتمع والمعتقدات التي اكتسبتها من آخرين، وربما أيضاً بسبب نقص في اكتشاف ذاتك الأصيلة. كثير مما تفعله الآن ليس بالضرورة جزءاً من ذاتك الحقيقية. قد تظن أن هناك أشياء مهمة لك، لكن ربما هي مهمة لذاتك السطحية فقط، وليست مرتبطة بجوهر هويتك. إذا أردت العثور على شغف حقيقي في الحياة، عليك أن تبدأ أولاً بمعرفة من تكون حقاً. هذا لا يعني تعزيز أنا، بل هو اكتشاف جوهر الذات العميق. عدم يقينك الحالي بشغفك قد يكون بسبب قلة خبراتك الحياتية، وأنك ربما عزلت نفسك في مكان محدد كغرفة، مكتب، أو علاقة، مما جعل رؤيتك للعالم محدوداً في فقاعة صغيرة مغلقة. هناك أناس محظوظون قد وجدوا أهدافهم بسبب توافق تلك فقاعة محيطة بهم مع ذاتهم الحقيقية. أما بالنسبة للكثيرين منا، فالطريق إلى الشغف يتطلب خطوة شجاعة نحو التجربة والاستكشاف، هي عملية تكرارية تتطلب منك الانفتاح على الحياة ومجالات العمل المتنوعة. أعطي نفسك فرصة لخوض تجارب جديدة، حتى لو كانت تتطلب جهداً وصبراً. ليس بالضرورة أن تصل إلى الشغف المثالي من الوظيفة الأولى. حاول أن تستكشف وظائف أو مجالات مختلفة، حتى لو كانت بسيطة، هدفه هو أن تمنح ذاتك الحقيقية مساحة لتبرز وتتكشف. قد يكون الأمر صعباً ومربكاً أحياناً، لكن العثور على شغفك يتطلب منك استكشاف مسارات متعددة وتجربة أشياء مختلفة. هل جربت العمل في 5 وظائف مختلفة على الأقل؟ كيف ستعرف ما تحب وما لا تحب دون أن تجرب بنفسك؟ تخيل لو أننا أحضرنا شخصاً عاش طوال حياته دون أن يتذوق طعاماً على الإطلاق، فقط اعتمد على التغذية الوريدية. أنا كبر هذا الشخص، ونحن نصاحبه إلى بوفيه يعج بأشهى الأطباق، مأكولات بحرية، لحوم، كافيار، أطعمة من مختلف الثقافات، وحتى الحلويات. كل شيء أمامه، لكن تخيل أنه عليه أن يختار طبقاً واحداً فقط دون أن يكون له أي تجربة سابقة بالطعام. هل يستطيع حقاً أن يحدد ما يحبه من أول مرة؟ لكي تكتشف شغفك، عليك أن تتعامل مع حياتك كمثل هذا بوفيه، مليء بالخيرات والخيارات المتنوعة. لا يكفي أن تختار خياراً واحداً وتلتزم به دون أن تتذوق الباقي، عليك أخذ عينات من الحياة وتجربة أشياء جديدة. اختبر نفسك في مجالات مختلفة، كما لو أنك في بوفيه وتقرر البداية بالمأكولات البحرية، جرب جمبري لتعرف إن كان يناسب ذوقك. إذا اكتشفت أنك لا تحب طعم بحر، فهذا بحد ذاته خطوة نحو معرفة ما لا تحب، وهذا سيساعدك على اتخاذ خيارات أفضل في المرة القادمة. جرب شيئاً آخر، ربما شريحة لحم، سلطة، أو حتى طبق حلوى. بهذه الطريقة، ستتمكن من تحديد ما يجذبك حقاً ويجعل قلبك ينبض بالحماس. حياة بوفيه كبير، والشغف لا يأتي إلا لمن يجرؤ على التذوق وتجربة كل جديد. تخيل أنك مهندس، لكنك لا تجد نفسك في هذا المجال. هل عليك أن تصغي بصدق إلى رغباتك الداخلية. ربما تدرك أنك شخص يحب التواصل والتفاعل مع الناس، ولا تفضل العمل في شركة ضخمة حيث تشعر بأن صوتك غير مسموع. ربما ترغب في بيئة عمل صغيرة، كأن تبدأ مشروعك خاص أو تعمل في شركة ناشئة تمنحك مساحة من الاستقلالية والإبداع. إذن، عليك بحث عن وظيفة تتيح لك هذه فرص، وتجربة أدوار مختلفة حتى تجد ما يتماشى مع شخصيتك. قد تتطلب منك هذه الرحلة عدة محاولات، وربما لن تكون التجربة الأولى أو حتى الثانية هي المثالية، لكن كل خطوة ستضيف لك معرفة أعمق بذاتك وستقربك أكثر من شغفك الحقيقي. كن مستعداً، فهذا المسار ليس سهلاً، التغيير المستمر بين الوظائف والتحديات التي تواجهها خلال هذه الرحلة قد تأخذ منك كثير من الطاقة وقد تشعرك بالضغط أحياناً. لكن ما هي المكافأة التي تنتظرك؟ اكتشاف شغفك في الحياة. ومعه، ستحل الكثير من مشكلاتك تلقائياً، ستتحسن علاقاتك، ستزداد طاقتك، وحتى جوانب حياتك مالية قد تتغير. لذا، الرسالة الأساسية هنا هي أن تجرؤ على استكشاف حياتك خارج الصندوق الضيق الذي ربما اعتدت عليه. معظم الناس يعيشون داخل هذا الصندوق، محبوسين دون إدراك لذواتهم الحقيقية. إليك بعض الطرق الفعالة لاكتشاف نفسك، كن قارئاً نهماً، طلع على مواضيع متنوعة، لا تكتفي بموضوع واحد. فكر في خوض تجربة التعليم الجامعي، هذا يمنحك الفرصة لاكتشاف مجالات متعددة والتعرف على جوانب جديدة في الحياة. 2. السفر. السفر هو إحدى أقوى الطرق لاستكشاف الحياة. بدأ بالسفر في بلدك، وإذا أمكنك السفر إلى الخارج، فاستمتع برؤية العالم كله وتعلم من تنوعه. ستندهش من حجم التجارب والأفكار التي ستكتسبها من مختلف الثقافات والأماكن. تجربة وظائف مختلفة. بدلاً من الالتزام بوظيفة واحدة، قد ترغب في تخصيص بعض وقت لاستكشاف عدة وظائف. حتى لو لم تكن تخطط للبقاء طويلاً في كل واحدة، هذه التجارب ستساعدك على تحديد ما تحب وما تفضل تجنبه. التعرف على أشخاص جدد. كل شخص جديد تقابله يحمل قصصاً وأفكاراً قد تلهمك. اسألهم عن تجاربهم، استمع لقصصهم، تعلم من وظائفهم وأعمالهم. إذا كنت تريد حقا فهم خيارات المهنية التي قد تناسبك، فتحدث مع العاملين في المجالات التي تهتم بها. الأسئلة الصحيحة ستساعدك على فهم ما إذا كان بإمكانك رؤية نفسك في تلك الوظيفة. جرب أشياء جديدة دائما. كن منفتحا على التجربة، جرب أطعمة جديدة، تصفح مواقع لم تكن تعرفها، شاهد قنوات تلفزيونية لم تتابعها من قبل، اقرأ كتبا ومجلات جديدة، زر أماكن لم تزرها من قبل. مع الوقت، ستلاحظ أن هناك أشياء تنال إعجابك وأخرى تفضل تجنبها. هذا الوعي سيساعدك على رسم مسار حياتك بشكل أوضح. الوقت مع الذات. خصص وقتا للعزلة، فهي ضرورية للتواصل مع نفسك. عندما تكون وحيدا، ستبدأ مبادئك وأفكارك العميقة بالظهور أمامك. اسأل نفسك بصدق عن الأمور التي تجعلك تشعر بالشغف، وما الذي يجعلك تستمتع، وابدأ بتقييم تلك التجارب. لماذا أحببت هذا؟ ولماذا لم أحب ذاك؟ وهل بإمكانك تحويل شغفك هذا إلى مصدر دخل؟ الرحلة نحو الشغف تتطلب الجرأة على الاستكشاف والانفتاح على جديد وأخذ لحظات من التأمل الداخلي. أحد أهم خطوات في رحلتك لاكتشاف الشغف هو قضاء وقت مع نفسك في عزلة هادئة. عندما تكون وحدك، تتاح لك الفرصة للتواصل بصدق مع ذاتك، وتبدأ أفكارك أصيلة في الظهور. من هنا، يمكنك تأمل تجاربك وطرح أسئلة عميقة، مثل: لماذا أحببت هذا أمر حقاً؟ ولماذا لم أحب ذاك؟ وكيف يمكنني تحويل ما أحبه إلى مصدر دخل؟ لا تكتفي بطرح هذه الأسئلة مرة واحدة فقط، جعل هذا التأمل عادة مستمرة، لأن اكتشاف الشغف عملية تكرارية. كلما تواصلت مع ذاتك وتعمقت في تجاربك، كلما اقتربت من شغفك. أخيراً، إن ما أفعله هنا هو محاولة لمساعدتك على اكتشاف شغفك بحياتك. هذه الرحلة ليست سريعة، لن تجد شغفك في يوم أو بمجرد قراءة كتاب. هي التزام مستمر وعمل تحتاج إلى المثابرة عليه. لذا، إذا كنت تسعى لفهم أعمق لذاتك وتطوير قدراتك، فأنا هنا لمشاركة معرفة التي تحتاجها. قليلون هم من يقدمون هذه الرؤية الشاملة للحياة، لكنني ملتزم بمساعدتك على اكتشاف أسرار شخصيتك والتواصل مع ذاتك الأصيلة. أتمنى أن تنضم لي في هذه الرحلة، فالاشتراك مجاني ويمنحك الوصول إلى محتوى تحفيزي وملهم. فلماذا لا تأخذ هذه الفرصة؟ انشر هذا المقال وشارك رسالته، ودعنا نساهم جميعا في صنع عالم مليء بالشغف والحب للجميع.